لو سمحت لو سمحت، في بعض علماء السعودية يكفرون من ترك الصلاة ولو كان تكاثرا. هذا رأي له، لكن الصحيح أنه فاسق وليس بكافر إذا كان يؤمن بفرضية الصلاة وإن كان تاركها تكاثر. هل فهمت الجواب؟ نعم. انتهى، لا تعيد السؤال. جزاك الله خير يا شيخ.